يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين العاشري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة: قال باب ذكر منزلة علي رضي الله تعالى عنه. ذكر منزلة علي رضي الله تعالى عنه من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كمنزلة هارون من موسى. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال: قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال: قال أخبرنا خالد بن عبد الله الواسطي عن الأجلح بن عبد الله بن أبي الهديل الكندي عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: واستخلف علي رضي الله تعالى عنه على المدينة في غزوة تبوك، فخرج علي رضي الله تعالى عنه يشيعه. قال: فخرج علي رضي الله تعالى عنه فلما رأى جزعه قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه ليس بعدي نبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بفضائل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهذا هو المنهج الذي سار عليه في كتابه، إذ أنه بين أن من قضايا العقيدة التي يناقشها أهل السنة والجماعة الكلام في الصحابة رضوان الله عليهم، وأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كلهم، أو أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول، لأن الله تعالى عدلهم في كتابه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عدلهم فيما أخبر عنهم، فهم عدول بتعديل الله جل وعلا. ثم إن المصنف رحمه الله بدأ الحديث عن الأئمة الأربعة، الخلفاء الأربعة، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، وبين خصائص كل هؤلاء الخلفاء على حدة، فذكر ما يتعلق بأبي بكر رضي الله عنه، وأتبعه بما يتعلق عن عمر رضي الله تعالى عنه، ثم ساق ما جاء من فضائل في عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم أتم الكلام عن الخلفاء الأربعة بما نقله من أقوال مرفوعة وموقوفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه في فضائل الإمام علي رضي الله عنه. وهذا الحديث الذي ساقه المصنف سيمر أن له روايات وطرقا صححها أهل العلم، وبينوا أن لهذا الحديث سبب ورود، وسبب وروده هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد غزو الروم في تبوك حث الناس على الخروج وصرح ولم يوري كما هي عادته عليه الصلاة والسلام، ذلك لطول المسافة ولصعوبة الخروج ولما في الخروج من شدة، كل ذلك كي يستعد الصحابة رضوان الله عليهم فيخرجوا، ولأن وقت الخروج أيضا صادف وقت الصيف إبان نبز الثمار وهذا قد يكون عائقا من العوائق للخروج في الجهاد، إذ أن الناس يزرعون على مدى العام وينتظرون موعد الصيف ليجنوا ثمارهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم مراده في هذه الغزوة، وهذه الغزوة كان سبقها غزوتان: الغزوة الأولى التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد بن حارثة حب النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى بغزوة مؤتة، أمر على القوم زيدا وأشار إلى أنه ربما يقتل زيد فيكون الأمير من بعده عبد الله بن رواحة، فإن قتل فالأمير من بعده، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمير وهو جعفر بن أبي طالب، فإن قتل ولم يذكر غيره، لكن وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلقى الإمارة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وأجر الله سبحانه وتعالى النصر على يديه. وبعد أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد أن عاد الجيش يعني إلى المدينة وقد فقدوا هؤلاء القادة، جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا وقاده بنفسه يحارب به الروم، لا سيما وقد بلغه أن الروم تتجمع لمقاتلة النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج إلى تبوك أطراف الشام وانتظر جيش الروم، ومكث الناس قرابة شهر، لكن الله سبحانه وتعالى صرف هؤلاء الأعداء ولم يجتمعوا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى المدينة، وكان ذلك في السنة 9 من الهجرة. وتعد غزوة تبوك هي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الخلاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عزم على الخروج إلى غزوة تبوك، والمدة التي تقدر لهذه الغزوة يطول أمدها، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختار لمن يقوم بإمارة المدينة وبالصلاة يعني يؤم الناس إماما، إنما اختار علي رضي الله تعالى عنه، اختار علي رضي الله تعالى عنه ليكون خليفة من بعده في هذه الغزوة. إلا أن المنافقين بدأوا يغمزون علي رضي الله تعالى عنه، وأشاعوا فيما بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اختار عليا للبقاء بالمدينة يصلي بالناس ويؤمهم ويدير شؤون المسلمين على اعتبار أنه أمير. قالوا إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إبقاء لعلي وعدم تعريض علي للحرب وأنه بمثابة الأطفال وبمثابة النساء يمنعنا أو يمنعون من الحروب. وبدأوا يغمزون في علي رضي الله عنه ويستنقصونه، ولهذا لما بلغ علي هذا الخبر ما سره أن يكون في هذا الموضع، يعني أن يبقى في المدينة، وكان حريا به وحريصا على أن يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة ويبلو بلاء حسنا. ولذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يراجعه فيما أقره عليه الصلاة والسلام، ويفضل علي رضي الله عنه أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطره وبين له أن هذا الاختيار الذي اختاره له لا يقل أهمية عن الجهاد والخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سيجابه طائفة من المنافقين كانوا قد ظهرت شوكتهم في تلك الفترة، وأنه سيرد على المشككين في دين الله، وأن الموقف يتطلب أن يكون الأمير على متانة وقوة كعمارة علي رضي الله تعالى عنه. ولذلك بين له النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة التي من أجلها اختياره أميرا واختياره خليفة واختياره لإمامة المسلمين ولإمامة المؤمنين نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعود. فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، يعني يوم أن خلف موسى عليه السلام هارون في قومه يسوسهم ويصرف أمورهم ويحثهم على الدخول في دين الله. لذلك قال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لكن قد يشكل إن هارون كان نبيا من أنبياء بني إسرائيل، فهل علي رضي الله تعالى عنه يحصل على هذه المرتبة وهذه المنزلة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى أن هذا أمر غير ممكن، لأن الله تعالى قفل باب النبوة وأوصد باب النبوة بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد أنزل الله تعالى قوله: ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فكونه خاتم النبيين أي لا يكون بعده نبي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يعني ارتضيتك أن تكون خليفة لي تسير شؤون المدينة فترة غيابي، وأنت وإن كنت مني بمنزلة هارون من موسى، لكنه لا نبي بعدي. والإخبار بأن النبي صلى الله بأن علي رضي الله عنه بمنزلة هارون من موسى يعني في الأخوة، لأن هارون كان أخا لموسى عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وآخى بين المهاجرين والأنصار آخى بينه وبين علي رضي الله عنه. إذن فهذا أو هذه يعني هذه المنزلة إنما هي منزلة الأخوة ولا تستلزم ما كان لهارون مع موسى، فإن هارون كان نبيا مع موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام كان قد طلب من ربه أن يشرك هارون معه في الدعوة، ولذلك اكتسب النبوة بسبب دعوة موسى عليه السلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن النبوة ختمت به، وأنه لا يكون ذمة نبي بعده، ولهذا قال لموسى عليه السلام يوم أن كلفه بأن يتولى إمارة المدينة والصلاة في هذا المسجد فترة غياب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون ذلك على سبيل التكليف والإمارة، أو كان ذلك على سبيل الأخوة التي أبرمت عند وصول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، لأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا نبوة بعد أن ختم الله نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو يعني وجه الشبه في هذا التمثيل، يعني الذي هو الخلاف. قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال أخبرنا خالد بن عبد الله الواسطي قال عن الأجلح ابن عبد الله بن أبي الهذيل الكندي عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الرحمن بن البيلماني قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم يقول أما إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول واستخلف عليا، أي جعله خليفة من بعدي رضي الله تعالى عنه على المدينة في غزوة تبوك. قال فخرج علي رضي الله عنه يشيعه، ومعنى يشيعه يعني يسير معه ليودعه إبان خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يعني اعتاده المسلمون حيث كانوا يخرجون مع الجيوش التي أعدت وهيئت لينطلقوا في عملهم الذي أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرج يشيعه يعني يمشي معه، وهذه كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يخرج مع الجيش عند خروجه ويشيع قائده ويوصيه بما ينبغي أن يفعله تجاه إخوانه المجاهدين وتجاه أعدائه الذين يقاتلهم، وما هي الخطوات التي ينبغي أن تتخذ في القتال. قال فخرج يشيعه قال فخرج علي رضي الله تعالى عنه فلما رأى جزعة، أي فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جزع علي يعني حزنه لأنه لم يؤذن له في الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يأسفون أشد الأسف إذا لم تتح لهم فرصة الخروج إلى الجهاد. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشيع الجيش الذي يخرج للقتال، وسرار على هذه السنة أصحابه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، وينصحهم بما ينبغي أن يفعلوه من أن لا يقطعوا شجرا ولا يحرقوا شجرا ولا يجهزوا على من لم يقاتل مثلا، ولا يتعرضوا لأصحاب الصوامع، ولا يقتلوا الأطفال ولا النساء. كل هذا كان من وصاياه صلى الله عليه وسلم، لكنه لما رأى من جزع علي رضي الله عنه حيث لم يشارك في هذه الغزوة بين له الحكمة التي من أجلها يعني كلفه، فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه ليس بعدي نبي؟ فهذه المنزلة دون منزلة النبي، بل هي منزلة الأخوة ومنزلة الصحبة كما جاء ذلك مقررا في بعض ما روي عن هذا من هذا الحديث. وهذا في الحقيقة يدلنا دلالة واضحة على فضل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقد أخاه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، بل إنه جعله بمثابة هارون، لكن بين الفرق وهو أن هارون كان نبيا بخلاف علي رضي الله تعالى عنه، فإنه أخ وصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال: قال حدثنا محفوظ ابن أبي توبة قال: قال حدثنا عبد الرزاق يعني ابن همام الصنعاني صاحب كتاب المصنف قال: قال حدثنا معمر يعني شيخه معمر بن راشد الصنعاني اليماني عن قتادة، وهو من صغار التابعين، قتادة ابن أبي دعامة السدوسي، وعلي بن زيد ابن جدعان. ونلاحظ أن الإمام النووي قرن في هذه الرواية بين راويين وهما قتادة وعلي بن زيد بن جدعان. قال: حدثنا سعيد بن المسيب إمام التابعين قال: قال حدثنا سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أحد أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وله مناقب جمة، يقال إنه رمى يوم أحد 1000 سهم. هذا سعد بن أبي وقاص. قال حدثنا ابن سعد بن أبي وقاص قال حدثنا أبي أو حدثنا أبي يعني سعدا قال: فدخلت على أبيه، والقائل هنا سعيد بن المسيب يعني إنه سمع الحديث نازلا برواية من غير الشيخ، فأراد أن يعلو بالإسناد، ولذلك دخل على سعد بعد أن سمع الخبر من أبيه من ابنه. قال: حديثا حدثته عنك، يعني حدثنيه شخص عنك، وكأنه أبهم هذا الشخص ولم يبين من اسمه ليسمعه من سعد رضي الله تعالى عنه. قال: حديثا حدثته عنك، حدثنيه حديث حدثته عنك حدثنيه حين استخلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا على المدينة، يعني أريدك أن تحدثني هذا الحديث. وإنما فعل سعد ذلك، وإنما فعل سعيد بن المسيب ذلك لأجل يروي الحديث كما قلت عاليا. قال: فغضب سعد، غضب سعد رضي الله تعالى عنه وقال: من حدثك به؟ يعني عنه، من حدثك به؟ قال: فكرهت أن أخبره أنه ابنه، فكرهت أن أخبره أن ابنه حدثني فيغضب عليه. ثم قال لي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج في غزوة تبوك استخلف علي رضي الله تعالى عنه على المدينة، فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ أي فيكون سعيد قد سمع هذا الخبر عاليا وسمعه نازلا، والرواية النازلة يسميها أهل الحديث برواية المزيد في متصل الأسانيد، وأما رواية سعيد بن المسيب رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص تكون رواية عالية. ثم أورد الخبر من طريق أخرى، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود، يعني ابن أبي داود السجستاني عبد الله كنيته أبو بكر صاحب كتاب المصاحف وغيرها، قال: قال حدثنا سلمة بن شبيب، قال: قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعلي بن زيد، يعني ابن جدعان. وهنا ايضا نقطة جديرة بالوقوف عندها، وجدنا ان هذا السند مقرون، حيث روى معمر روى هذا الخبر عن قتادة وعلي بن زيد بن جدعان. وهذا القرن له موجبه وما يبرره، ذلك ان اهل العلم تكلموا في رواية علي بن زيد بن جدعان، وان هذا الراوي فيه ضعف، فلما قرنا رواية قتادة برواية علي بن زيد وقتادة من الثقات، كأنه عبد رواية علي بن زيد بن جدعان وصانها من أن يقال فيها إنها إيه؟ إنها رواية ضعيفة، لأن علي بن زيد بن جدعان هنا تابع قتادة في هذه الرواية عن سعيد بن المسيب. قال: عن معمر عن قتادة وعلي بن زيد بن جدعان، يعني ابن جدعان، عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. ونلاحظ في هذه الرواية أن رواية أبي بكر بن أبي داود جاءت رواية ليس فيها أن سعيدا سمع هذا الخبر من ابن سعد بن أبي وقاص، وإنما الخبر أن الابن أسقط من السند، فهنا يحتمل أن سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله رواه مرة نازلا بواسطة ابن سعد بن أبي وقاص عن أبيه، ورواه مرة عاليا، يعني الإسناد عدد الرواة فيه أقل، وقد قبل أهل العلم هذه الرواية لأنها رواية عالية ورواتها ثقات، وأن سعيد بن المسيب أظهر في الرواية الأولى أنه سمع الخبر مرة عن الابن وسمعه مرة عن أبيه. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وقد علق المحقق على هذه الرواية قال بأنها رواية صحيحة، مع أنه تكلم في الرواية السابقة. وفي هذه الرواية أيضا هذا الخبر فيه علي بن زيد بن جدعان، وعلي بن زيد بن جدعان تكلم في ضبطه وحفظه، لكن الراوي لم يكترث، لكن المحقق لم يكترث بهذه الرواية لأنها مقرونة برواية ثقة. وعلماء الحديث إنما يقرون الرواية إما لسببين: إما إرادة الاختصار، وإما ذكر تعضيد الرواية، حيث إن رواية علي بن زيد بن جدعان عضدت برواية قتادة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود، وهذه رواية أخرى. قال حدثنا عباد بن يعقوب الرواجني قال أخبرنا عمرو بن القاسم عن كثير النواء عن الأشهل عن سعد رحمه الله أنه أتى معاوية رحمه الله فقال له معاوية رضي الله تعالى عنه: ما منعك أن تخرج معنا؟ فقال سعد رضي الله تعالى عنه: أقاتل رجلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه ما قال؟ قال فقال: ما قال؟ أي إن معاوية سأل هذا الراوي يقول له: طيب ماذا قال علي، أو ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق علي؟ فقال: ما قال؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال: من سمع هذا معك؟ قال: أم سلمة. قال: لو سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاتلته. يعني كأن معاوية رضي الله عنه يعتذر لسعد في أنه قاتل عليا لما قام بينهم من خلاف ونزاع، وأن علي رضي الله عنه وأن معاوية رضي الله عنه كان قد خرج على علي بسبب الاختلاف في من تعقد له بيعة البيعة ومن يولى الخلافة ومن أولى بالخلافة بعد عثمان رضي الله عنه. ولأنه لما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وقتله بعض الخوارج استهدف الناس أن يبايعوا علي رضي الله عنه على أن يتتبع قتلة عثمان، وقد حاول علي رضي الله تعالى عنه بعد أن تولى الخلافة، إلا أن أهل الشام إلا أن بعض من كان في أيام علي رضي الله عنه ممن خرج وقتل عثمان حاولوا أن يثنوه عن متابعة قتلة عثمان، وأيضا اقتناع كثير من أهل الشام بعدم مبايعة علي رضي الله عنه، واختلاف أهل العراق في مبايعته، كل ذلك أثار فتنا متعددة متنوعة انتهت بذلك الموقف الذي كان بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية رضي الله عنه في موقعة صفين. وقد تبين لمعاوية رضي الله عنه بعد أن قتل علي رضي الله تعالى عنه وبعد أن تنازل الحسن ابن علي رضي الله عنه لمعاوية بالخلافة، تبين أن ما اجتهد فيه معاوية رضي الله تعالى عنه لم يكن موافقا للصواب، لا سيما وأن علي رضي الله عنه كان ذا فضائل، ومن أظهرها وأبرزها ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمار: يا عمار تقتلك الفئة الباغية، لكن حيث أجمع المسلمون واستقر الأمر بالخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه، وأن ما وقع من خطأ لا يمكن أن يتدارك، صار الناس تحت راية الجماعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يلزموها، فإنه حث على لزوم الجماعة، ووقع الأمر في تاريخ الأمة بما كتب وسطر. ومحل الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. وفسرت هذه المنزلة بالأخوة والتي أبرمها النبي صلى الله عليه وسلم مع علي رضي الله عنه يوم أن آخى بين المسلمين في المدينة. قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عباد بن يعقوب الرواجني قال أخبرنا عمرو بن القاسم عن كثير النواء عن الأشهل عن سعد رحمه الله أنه أتى معاوية رحمه الله فقال له معاوية رضي الله عنه: ما منعك أن تخرج معنا؟ يعني كأنه يعتب على سعد بن أبي وقاص. فقال سعد: أقاتل رجلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه ما قال. قال فما فقال ما قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي الله عنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. لكن هذا الحديث علق عليه المحقق بأن روايته فيها ضعف، ذلك لأن كثيرا النواء أحد رواة هذا الخبر ضعف وفيه الأهشل، قال لم يتبين لي من هو، ويظهر أنه أبو إبراهيم الأشهل المدني من بني عبد الأشهل، قال ذكره الحافظ يعني ابن حجر في أول الكنى يعني في كتابه التقريب وفي كتاب التهذيب، وقال مقبول، ومقبول هي أدنى درجات التوثيق، قال من الثالثة يعني من أوساط التابعين. وفيه عباد بن يعقوب قال صدوق رافضي يعني شيعي غال، بالغ ابن حبان فقال يستحق التركة. وعلى كل الخبر من حيث نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. لكن ما جاء في أول الخبر من قصة جرت بين سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وبين معاوية، لعل هذا هو الذي يعني يكون فيه زيادة عن أصل الخبر، وهو الذي يعني يحكم عليه بالضعف، حيث إنه روي من خلال رواة فيهم ضعف وتكلم فيه. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود، كأن أبا بكر ابن أبي داود وهو من الرواة وله كتاب روى هذا الخبر بطرق متعددة، وهو مصدر وشيخ الإمام أبو بكر الآجري. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي، وأبو داود الطيالسي غير أبو داود السجستاني، لأن أبا بكر بن أبي داود هذا اسمه عبد الله بن أبي بكر عبد الله بن أبي داود، وهو ابن سليمان السجستاني صاحب السنن، وهو أحد تلاميذ الإمام أحمد، يعني هو أبو داود السجستاني. وأما أبو داود الطيالسي فهو إمام متقدم توفي سنة 204، وهو من شيوخ الإمام أحمد ومن شيوخ الإمام الأحمد ومن شيوخ الإمام البخاري، وله مسند مطبوع في مجلدين أو في مجلد واحد في جزئين. قال حدثنا شعبة عن علي بن زيد وهو ابن جدعان الذي جاء ذكره في الرواية السابقة، قال عن سعيد بن المسيب عن سعد رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وهذا الحديث علق عليه المصنف بأن إسناده فيه ضعف، لأنه رواه علي بن زيد بن جدعان، لكن رواية علي بن زيد بن جدعان في الرواية السابقة احتملت لأنها كانت مقرونة برواية قتادة، وفي هذه الرواية لما تفرد بالرواية علي بن زيد بن جدعان ضعفت الرواية. لكن هنا ينبغي أن نشير إلى جزئية، وهي أن المحقق لم ينتبه جزاه الله خيرا إلى أن الراوي عن علي بن زيد بن جدعان إنما هو شعبة، شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، أول من فتش عن الرجال كما يقال في الكوفة. كان من خصائص شعبة أنه لا يروي إلا عن ثقة، يعني عن من يوثقه، فهذه ربما تكون قرينة من قرائن توثيق هذه الرواية. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر يعني ابن أبي داود أيضا قال قال حدثني النصر بن علي يعني الجهضمي قال قال أخبرنا عبد الله بن داود عن علي بن صالح عن موسى الجهني عن فاطمة بنت علي رضي الله تعالى عنهم عن أسماء بنت عميس الصحابية زوجة علي رضي الله عنه. أسماء بنت عميس تزوجها في أول أمرها جعفر بن أبي طالب، ثم استشهد عنها، ثم تزوجها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأنجبت له محمدا، وبعد وفاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه تزوجها علي يعني ابن أبي طالب، لأنه أراد بزواجه منها أن يرعى أبناء أخيه جعفر. قال عن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: أنت مني بمنزلتي هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وهذا الخبر علق عليه المحقق قائلا إن هذا الحديث إسناده صحيح، ثم ذكر عن رواته فاطمة بنت علي بن أبي طالب قال إنها من الطبقة الرابعة يعني من صغار التابعيات، وموسى الجهني هو موسى بن عبد الله ويقال ابن عبد الرحمن أبو سلمة الكوفي ثقة عابد من الطبقة السادسة، وعلي بن صالح ابن صالح الهمداني أبو محمد الكوفي أخو حسن قال إنه ثقة عابد، فالحديث قد صح من هذا الطريق. قال وعبد الله بن داود ابن عامر الهمداني أبو عبد الرحمن الخريبي أيضا ثقة عابد من التاسعة، والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه النسائي في كتابه فضائل الصحابة رضوان الله عليهم من طرق عن موسى الجهني. كل هذا يدلنا على أن هذا الخبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال قال حدثنا سفيان بن وكيع قال قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. وعلى ذلك يكون رواه من الصحابة ثلاثة: سعد بن أبي وقاص وأسماء بنت عميس، وهذه رواية أبي سعيد الخدري، وكأن الحديث مشهور. لكن مع ذلك حكم المحقق بضعفه، بضعف إسناده، قال لأن فيه عطية بن سعد وهو عطية العوفي صدوق يخطئ كثيرا، وكان يدلس، كان يروي عن شخص فسماه أو كناه أبا سعيد، وكان يروي عنه ويقول عن أبي سعيد ويظن أن المراد بأبي سعيد هو أبو سعيد الخدري. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال قال حدثنا عمران بن أبان قال قال حدثنا مالك بن الحسن ابن مالك بن الحويرث قال قال حدثني أبي عن جدي مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعلي رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وهذا الخبر أيضا يعني أورده وضعفه، قال لأن فيه عمران بن أبان ابن عمران السلمي أو القرشي أبو موسى الطحان الواسطي ضعيف، وفيه مالك بن الحسن ابن مالك بن الحويرث قال ذكره ابن حبان في الثقات، يعني كأنه تفرد بذكره. وعند أهل العلم أن ابن حبان قد يوثق المجاهيل. ثم ساق رحمه الله طريقا أخرى قال وحدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال قال حدثنا الحسين بن محمد السعدي الزارع شيخ قدم علينا من البصرة مع أبي الربيع الزهراني قال قال حدثنا عبد المؤمن ابن عباد العبادي قال قال حدثني يزيد بن معن عن عبد الله بن شرحبيل عن زيد بن أبي أوفى قال قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده فقال أين فلان أين فلان، فجعل ينظر في وجوه أصحابه يتفقدهم ويبعث إليهم حتى توافروا عنده. قال فذكر حديث المؤاخاة بين أصحابه، فقال علي رضي الله تعالى عنه: لقد ذهبت روحي وانقطع ظهري حين رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت غيري، فإن كان هذا من سخطك أو من سخط منك علي فلك العتبى والكرامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق ما أخرتك إلا لنفسي، فأنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه أو غير أنه لا نبي بعدي. قال وذكر الحديث إلى آخره. هذا الحديث يعني بين فيه سببا آخر من الأسباب التي جعل النبي صلى الله عليه وسلم عليا بمثابة هارون من موسى، حديث المؤاخاة. وذلك عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان من الأمور التي عني بها هي المؤاخاة بين المسلمين، وموجب هذه المؤاخاة أن المهاجرين رضوان الله عليهم عندما أرادوا الخروج من مكة تركوا أموالهم وذراريهم ونساءهم وفروا بدينهم وقدموا المدينة ولا شيء بأيديهم. وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم من المهاجرين يعني أراد أن يأخذ شيئا من ماله، إلا أن كفار قريش كانت ترصدهم وتمنعهم وإذا وجدت بأيديهم أموال سلبتها منهم فكانوا يتركون المال والولد. وعندما قدموا المدينة يعني لم يجدوا في المدينة ما يحسنون العمل به، خصوصا وأن كثيرا من المهاجرين كانوا في مكة يعملون في التجارة، والمدينة لم يكن فيها يعني ما يستوجب أن يعمل هؤلاء في التجارة، لأن البلد صغير في النسبة لمكة، ولأن مكة كانت الكعبة وحج الناس واعتمارهم إلى مكة كان يشجع أمر التجارة، حتى إن قريشا كانت تتحكم في الحجاج بأنها لا تأذن لهم بأن يطوفوا ببيت الله إلا إذا اشتروا من أهل مكة ثيابا أو أن يأتوا معهم بثياب جديدة لم يكونوا قد لبسوها، فإن تعذر عليهم ذلك رخصوا له إذا وجد من أهل مكة من يعيره ثوبا، فإن لم يصادف أحدا من أهل مكة يعيره ولم يشتري ألزموه بأن يطوف ببيت الله عريانا. كل ذلك يعني من الضغط الاقتصادي، ولهذا الله سبحانه وتعالى لما منع الكفار أن يدخلوا مكة جعل في خاطر أهل مكة أن يعني تجارتهم وأن بنيتهم الاقتصادية ستنهار، لأن عددا كبير من غير المسلمين الذين كانوا يفيدونهم سيمتنعون.